بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في خواتيم سورة البقرة وهي آيات عظيمة ورد في فضلها نصوص مخصوصة وأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تدل على عظم شأن الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، وهي آيات متضمنة لمعان عظيمة فيها بيان كمال هذا الدين وعظمته وسماحته ويسره، وبيان أصول الإيمان وأعمدته التي عليها قيامه، وبيان حقيقة الإيمان وما يتناوله مسماه من أصول واعتقادات مكانها القلب، وأعمال وطاعات وقربات يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا. والمسلم الذي استجاب لأمر الله ودخل في هذا الدين وامتثل أمر الله جل وعلا لابد أن يحصل منه شيء من الخطأ مع اجتهاده وحرصه ونصحه، لابد أن يحصل عنده شيء من الخطأ، ولا سيما ما كان بسبب النسيان أو عدم التعمد، لابد من وقوع بعض المخالفة أو بعض التقصير، إما بسبب نسيان أو عدم تعمد للأمر أن يقع فيه خطأ. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولهذا كان من عظيم شأن هذا السياق المبارك، بعد أن ذكر في هذا السياق حقائق الإيمان وأصوله الكبار وما عليه المسلم من استسلام وطاعة وامتثال وطلب للغفران، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لما ذكر جل وعلا هذه المعاني وذكر أيضا سماحة الدين ويسره في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ختم هذا السياق المبارك بدعوات عظيمات وسؤالات مستجابات. بدأها بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الدعوات المباركة العظيمة التي ختم بها هذا السياق الكريم. وتأمل مجيء قوله في أول هذه الدعوات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بعد إخباره سبحانه وتعالى عن المؤمنين باستجابتهم وامتثالهم لأمر الله، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء الذين قالوا سمعنا وأطعنا هم أيضا قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا قال بعض المفسرين إن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا مقول لقول محذوف تقديره وقالوا سمعنا وأطعنا، تقديره وقالوا ربنا لا تؤاخذنا، أي أن أهل الإيمان قالوا ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأيضا قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي هذا إشارة إلى أن المستجيب لأمر الله والممتثل لطاعة الله جل وعلا والمنقاد لشرعه لابد أن يقع منه شيء من الخطأ والتقصير. ولهذا لما أعلنوا استجابتهم وامتثالهم بقولهم سمعنا وأطعنا سألوا الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذهم إن وقعوا في مخالفة سببها ماذا؟ سببها الخطأ أو النسيان. الخطأ والنسيان مخالفة، يعني المخالفة التي يجر إليها الخطأ أو النسيان، هذه المخالفة هي مخالفة لم تقع من العبد عن تعمد ورغبة في المخالفة، وإنما وقع فيها العبد عن خطأ، يعني جهلا بالأمر، أو نسيان، يعني ليس هو جاهلا به بل هو عالم ولكنه ذهل أو نسي أو حصل عنده شيء من الغفلة أو عدم الانتباه. ولهذا قال أهل العلم الخطأ والنسيان كل منهما مخالفة، المخالفة التي كانت بسبب الخطأ ناشئة عن قلة العلم أو انتفائه، والمخالفة التي سببها النسيان ناشئة عن وجود علم لكن مع ذهول عنه، يعني عنده علم بالحكم لكن ذهل وحصل له شيء من النسيان فوقع في المخالفة. وكل منهما ليس فيه تعمد وطلب للمخالفة وقصد لها وسعي في تحصيلها وشغف في القلب لفعلها، وإنما هي مخالفة تقع عن خطأ أو عن نسيان. والبشر الإنسان من طبعه التقصير، من طبعه التقصير، ولهذا توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد إعلانهم الاستجابة والامتثال لأمر الله بقولهم سمعنا وأطعنا، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنهم المؤاخذة إذا وقع منهم مخالفة سببها الخطأ أو سببها النسيان. والله جل وعلا قال كما في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم في صحيحه قال قد فعلت، قال قد فعلت، في بعض الروايات قال نعم، يعني المسلم يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله جل وعلا يقول نعم أو يقول قد فعلت. وهذا فيه أن هذه الدعوات مستجابات استجابها الله تبارك وتعالى للمؤمنين وقال نعم قال فعلت. وانظر هنا رحمك الله رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفة ومنة وإحسانة وكرمة لعباده المؤمنين. انظر الكرم العظيم في تعاليم هذا الدين. يقول بعض أهل العلم ربنا جل وعلا يعلمنا دعوات جامعات كاملات محيطات بأبواب الخير، ويخبر جل وعلا أنه قد استجابها. يعلم عباده دعوات كاملات جامعات لأبواب الخير، ويخبر تعالى أنه قد استجاب هذه الدعوات، فقال نعم، وفي الرواية الأخرى قال فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي مع استجابتنا لأمرك يا الله وامتثالنا لطاعتك، إن وقعنا في مخالفة سببها النسيان أو سببها الخطأ يعني غير التعمد، فلا تؤاخذنا على ذلك، فلا تؤاخذنا على ذلك. قال رب العالمين فعلت. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالأمة، أن من أخطأ أو نسي لا يؤاخذ. وهنا لاحظ أن كونه لا يؤاخذ، أن كونه لا يؤاخذ لا يعني أنه غير مطالب بالعمل، لا يعني أنه غير مطالب بالعمل. أرأيتم لو أن شخصا نسي صلاة، يعني لم يصلها في وقتها نسيانا عن غير تعمد، إن كان شأنه كذلك فوت الصلاة لوقتها عن نسيان، فالمؤاخذة مرفوعة، لأنه لا يعاقب على ما حصل منه من نسيان، لكنه مطالب بالعمل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. هو غير مؤاخذ على النسيان، يعني لا يعاقب، لا، لكنه في الوقت نفسه مطالب، لكنه في الوقت نفسه مطالب بالعمل، مطالب بالإتيان بالعمل. أيضا لو حصل منه خطأ في عبادة من العبادات، في عبادة من العبادات فانتقص منها، فهذا إن كان وقع عن خطأ فهو غير مؤاخذ لكنه مطالب. مثل قصة الرجل المسيء صلاته، جاء وصلى صلاة لم يتم أركانها، ثم جاء وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع وصلى مثل صلاته الأولى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال ما أحسن غير هذا، فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. فالخطأ الذي المخالفة التي تقع عن خطأ يعني جهل بالحكم أو نسيان مع العلم به لكنه نسي، حصل له ذهول، لا يؤاخذ كما في الآية لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما في الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكنه في الوقت نفسه مطالب بالعمل، مطالب بالعمل، هو غير مؤاخذ على خطأه أو نسيانه لكنه مطالب بالعمل، مطالب بالإتيان به والعناية به والسعي في تكميله والمحافظة عليه ومجاهدة نفسه على التمام والكمال فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هذا نداء، نداء في هذه الدعوات موجه إلى رب العالمين، وحذفت منه ياء النداء تيمنا بالبدء باسم الله تبارك وتعالى، تيمنا بالبدء باسم الله. ربنا لم يقل يا ربنا، حذفت ياء النداء تيمنا بالبدء باسم الله جل وعلا. ربنا يتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال، ثم تتكرر هذه الكلمة في الدعوات، وتكرارها مطلوب، بل إن تكرار هذه الكلمة ربنا من أسباب الإجابة، تكرارها من أسباب الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه نبه على أن تكرار هذه الكلمة من أسباب الإجابة، لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، مع أنه حصل منه أربعة أمور هي من أسباب الإجابة: يطيل السفر، والسفر من مواطن الذل والانكسار، أشعث أغبر أيضا متواضع في لباسه وفي هيئته، مد اليدين إلى السماء هذا من أسباب الإجابة، كما في حديث سلمان إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يا رب يا رب، التكرار في المنادات لرب العالمين والإلحاح على الله هذا من أسباب الإجابة. مع وجود هذه الأسباب الأربعة للإجابة، استبعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لهذا الرجل. لماذا؟ لأن المطعم حرام والملبس حرام والمشرب حرام ويتغذى بالحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يستجاب لذلك، يعني كيف استجاب له وهذه حاله. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء كلمة جميلة في باب الدعاء، قال لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالحرام، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالحرام، وهذا المعنى يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قوله ربنا ربنا ربنا هذا من أسباب الاستجابة، وأحد أهل العلم والإمام مالك رحمه الله استنبط هذا المعنى من الدعوات المباركة في آخر سورة آل عمران، وتكرر فيها هذا النداء: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تكررت في السياق ربنا ربنا ربنا، ثم جاءت الإجابة قال فاستجاب لهم ربهم. الإمام مالك رحمه الله أخذ من هذا السياق أن تكرار المنادات بربنا ربنا ربنا هذه من أسباب الإجابة، ولهذا بعد هذه النداءات جاءت الاستجابة بقوله فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. ولهذا يحسن بالمسلم أن يكرر منادات الله سبحانه وتعالى، أن يكرر منادات الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بهذا الاسم. ويقول بعض أهل العلم عامة أدعية القرآن وأكثرها مبدوءة بماذا؟ فالنداء فيها بهذا الاسم ربنا أو ربي. دعوات الأنبياء ودعوات المؤمنين غالب دعوات القرآن وأكثرها مبدوءة بهذه المنادات لله تبارك وتعالى بهذا الاسم، وهو توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته، توسل إلى الله بربوبيته، بل إنه توسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته الخاصة بالمؤمنين، لأن الربوبية ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة، ربوبية عامة تتناول جميع المخلوقات، هو رب العالمين بمعنى أنه هو الذي خلقهم وهو مالكهم وهو رازقهم وهو مدبر شؤونهم المتصرف في أمورهم، رب العالمين جل وعلا. وربوبية خاصة وهي التربية على الإيمان، هذه ليست لكل أحد، التربية على الإيمان هذه ليست لكل أحد، بل أكثر الناس حرم من هذه التربية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقليل الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه التربية وهداهم صراطه المستقيم. ولهذا من من الله عليه بالإيمان ورباه على الإيمان تربية خاصة وهداه للإيمان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الربوبية الخاصة المشار إليها في قوله ربنا، ربنا يعني يا من ربيتنا على الإيمان، يا من ربيتنا على الطاعة، يا من هديتنا صراطك المستقيم، يا من ربيتنا على الاستقامة والبعد عن سبيل أهل الجحيم. يستحضر تربية الله تبارك وتعالى له التربية الخاصة على الإيمان وعلى الطاعة والعبادة، ويتوسل إلى الله عز وجل بذلك، وهذه من أعظم الوسائل، من أعظم الوسائل. ولهذا كانت عامة الدعوات التي في القرآن تبدأ بهذا، وعندما يقول النبي أي نبي من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عندما يقول ربنا أو يقول ربي، عن أي ربوبية أو بأي ربوبية يتوسل؟ الربوبية العامة أو الربوبية الخاصة؟ يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبية أخص من الخاصة، يتوسل إلى الله بربوبية أخص من الخاصة، وهي اصطفاء الله له، اصطفاء الله له واجتباؤه واختياره له نبيا وتتميمه في مقام العبودية والتذلل لله جل وعلا، وهذا أمر اختص الله به الأنبياء، ولهذا الأنبياء لهم هذه الربوبية التي أخص من الربوبية الخاصة لعموم المؤمنين، وهي التربية التي اختص الله تبارك وتعالى بها أنبياءه واصطفاهم واجتباهم، وهذه من ربوبية الله سبحانه وتعالى، لكنها أخص من الربوبية التي خص الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. إذن هذا ملحظ ينبغي أن ينتبه له المؤمن في مناداته لله سبحانه وتعالى ربنا ربنا ربنا، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته التي من آثارها وثمارها وآثارها العظيمة هداية الله عز وجل لعبده وتسديده وتوفيقه وتربيته على الإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وهذا في توسل إلى الله تبارك وتعالى وسؤال له جل وعلا أن لا يحمل هذه الأمة من الآثار والأغلال التي حملها من قبلنا من الأمم، وهذا فيه أيضا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة لها خصائص، هذه الأمة لها خصائص منة الله عز وجل على هذه الأمة، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضلت على الأنبياء بكذا، بعض الأحاديث يقول فضلت على الأنبياء بخمس، وفي بعضها يقول فضلت على الأنبياء بست، وبعض العلماء أوصلها إلى 16 خصلة، وبعض العلماء أوصلها إلى 60 ما فضل به النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما فضلت به الأمة تبعا له. يعني خذ على سبيل المثال، قال فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى هذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ يعني هذا فضلت به الأمة، جعلت الأرض لها مسجدا وطهورا. ما معنى هذا؟ أينما أدركتك الصلاة وحضر وقتها في أي مكان، فأي مكان أنت فيه سوى ما جاء استثناء في الشرع مثل المقبرة والحمام، في أي مكان تكون الأرض لك مسجد. هذا أمر نحن فضلنا به على من قبلنا، من قبلنا ماذا كان عندهم؟ إذا كان نحن فضلنا عليهم بهذا أن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، هم ماذا كان المطالب منهم في صلاتهم؟ إذا كان نحن فضلنا عليهم بأن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهم ماذا كان عندهم؟ ماذا كان عندهم؟ يقول العلماء رحمهم الله كانوا مطالبون بالطهارة بالماء، بدون التراب، الطهارة بالماء. أينما أدركتك الصلاة، يعني هذه الأمة، صلي، إن كان عندك ماء تتوضأ، إن لم يكن عندك ماء فتيمم صعيدا طيبا. أولئك الذين قبلنا كانوا مطالبون بماذا؟ مطالبون بالطهارة أن تكون بالماء، والصلوات في أماكنها المخصصة، في أماكن الصلوات المخصصة لها، ليست كل الأرض، وإنما الأماكن التي خصصت للصلاة. هذا حمل، أليس كذلك؟ إذا حضر وقت الصلاة ولا يوجد عندك ماء، أو أنت بعيد عن المكان المخصص للصلاة، ماذا يكون عليك؟ حتى لو مكثت شهرا مثلا. قالوا أن الصلوات التي لم يستطع أن يصليها بالماء طهورا وفي مكان الصلاة المخصص لأدائها تبقى حملا عليه، تبقى حملا عليه إلى أن يتيسر له الطهارة بالماء ويتيسر له المكان المخصص للصلاة فيصليها كلها في ذلك المكان. أما أنت منة الله عليك أينما كنت في أي مكان، إن كان الماء حاضرا توضأت، إن لم يكن حاضرا تيمم صعيدا طيبا. فهذا من تخفيف الله على هذه الأمة. كان بنو إسرائيل طولبوا في التوبة أن يقتلوا أنفسهم، ولا تقبل منه توبة إلا أن يقتل نفسه، وقيل اقتلوا أنفسكم، أي أن يباشر الإنسان قتل نفسه توبة، أو أن يقتل بعضهم بعضا. حتى قال بعض المفسرين في هذا أن يكون في ظلمة وكل يقتل من أمامه توبة إلى الله. الآن هذه الأمة مهما كان الذنب، حتى لو كان شركا بالله، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالمطلوب التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا مهما كان الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فخفف الله عز وجل على, على, على, على هذه الأمة ورحمها رحمة عظيمة، وهذه منة الله سبحانه وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. من قبلنا حملوا آثار وأغلال كانت عليهم. لما بعث عيسى خفف بعضها، لما بعث عيسى خفف بعضها ولما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام حصل لأمة الإسلام هذا التخفيف وهذا التيسير وهذا المن الذي خصت به أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا تحملنا ما لا نطيق من الأوامر والأعمال والتكاليف، لا تحملنا ما لا نطيق. قال رب العالمين ماذا؟ قال فعلت. قال نعم، استجاب الله عز وجل، لم يحمل الناس ما لا يطيقون، ولهذا الشريعة مطاقة مستطاعة، ليس فيها فوق الطاقة، ليس فيها تحميل الإنسان ما لا يطيق. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث، وقد مر معنا الكلام عليه بالأمس، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا، والقصد القصد تبلغ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا تحملنا أعمالا وأمورا وتكاليف لا نطيقها. قال رب العالمين قد فعلت. وهذا كله داخل تحت قوله سبحانه وتعالى في أول الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه الدعوات من التفريعات على هذا المعنى الذي ذكر في أول الآية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تأمل هذه الدعوات الثلاث، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، طلب العفو وطلب المغفرة وطلب الرحمة، فيها سؤال الله عز وجل العفو وسؤاله المغفرة وسؤاله الرحمة. قال العلماء في اجتماع هذه الثلاث في موضع واحد، قالوا طلب العفو يتعلق بتقصير العبد في فعل الواجب، أنت مطالب بالسمع والطاعة لله بامتثال أوامره، فقد يقع منك تقصيرا في بعض الأوامر فتطلب من الله أن يعفو عنك تقصيرك في فعل الأمر. فالعفو في هذا السياق باجتماعه مع المغفرة والرحمة، العفو يتعلق بالتقصير في فعل الواجب، والمغفرة تتعلق بارتكاب المنهي، اغفر لي أي ما ارتكبته مما نهيتني عنه. فالعفو يتعلق بتقصيرا في فعل واجب، والمغفرة تتعلق بارتكاب ما نهي العبد عنه، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذه فيها طلب التوفيق للاستقامة، طلب التوفيق للاستقامة. ولاحظ كمال هذه الدعوات الثلاثة التي يكمل بعضها بعضا، أنت تطلب من الله بسؤالك العفو أن يعفو عنك تقصيرك في فعل بعض الواجبات، وفي طلبك المغفرة أن يعفو عنك ارتكابك لبعض المنهيات، وبطلبك الرحمة تسأل الله أن يوفقك للاستقامة على الطاعة بفعل الواجب وترك المحرم، بفعل الواجب وترك المحرم. فجمعت لك هذه الكلمات الخير كله، بأن يقيك الله عز وجل العقوبة على الخطأ فيما يتعلق بتقصيرك في فعل الواجب وارتكابك للمنهي عنه، تطلب من الله أن يعفو عنك وأن يغفر لك، ثم تسأله أن يرحمك بأن يسددك ويوفقك وييسر لك سبيل الاستقامة على طاعته إلى أن تلقاه جل وعلا وأنت على هذه الحال. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. مرة ثانية، العفو هنا في هذا السياق يتعلق بالتجاوز عن التقصير في فعل بعض الواجبات، المغفرة تتعلق بارتكاب بعض المنهيات، والرحمة طلب السداد والتوفيق للاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى إلى الممات. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، أي الذي لا مولى لنا غيرك. ولهذا يقول العلماء قول أنت مولانا هذا من أساليب الحصر، أنت مولانا أي لا مولى لنا غيرك، أنت مولانا. والولاية أيضا ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. ما المراد هنا بقول أنت مولانا؟ الولاية الماذا؟ الخاصة، الولاية الخاصة بأهل الإيمان أنت مولانا. أما الولاية العامة فإليها الإشارة في مثل قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذه ولاية عامة، ولاية عامة بالخلق والإيجاد والتدبير ونحو ذلك من المعاني. أما قوله هنا أنت مولانا وقول جل وعلا الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية خاصة ويترتب عليها معاني خاصة بأهل الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من آثارها إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهنا قول أنت مولانا فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بولايته الخاصة لأهل الإيمان. من آثار الولاية الخاصة لأهل الإيمان دفاع الله عنهم، والآية مرت معنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولهذا قال هنا في هذا السياق أنت مولانا فانصرنا. قال بعض العلماء عطف بألفاء لأن قوله فانصرنا على القوم الكافرين تفريع عن قول أنت مولانا، لأن من آثار الولاية الخاصة النصرة على القوم الكافرين والدفاع عن الذين آمنوا. أنت مولانا الذي لا مولى لنا غيرك فانصرنا على القوم الكافرين، توسلا إلى الله عز وجل بالولاية الخاصة أن ينصر عباده أهل الإيمان على القوم الكافرين. أنت مولانا، أنت مولانا، الولاية هنا ولاية خاصة وهي خاصة بأهل الإيمان، وكما قدمت يترتب عليها ثمار عظيمة. انظر بعض ثمارها في الحديث المشهور عند العلماء رحمهم الله بحديث الولي، بحديث الولي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه ولاية خاصة، ولاية خاصة، وهذه آثارها أن يسدد الله تبارك وتعالى العبد في سمعه في بصره في قدمه في يده، أن يستجيب له دعواته، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه ولاية خاصة لأولياء الله. وإذا قيل من هم أولياء الله، أولياء الله مبينة صفاتهم في الحديث وأنهم على درجتين، أولياء الله على درجتين. الدرجة الأولى في قوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه درجة من درجات الولاية، المحافظة على الفرائض والبعد عن المحرمات. الذي يحافظ على الفرائض ويبتعد عن المحرمات هذا ولي من أولياء الله. الذي يحافظ على الفرائض ويبتعد عن المحرمات هذا ولي من أولياء الله، إذا فعل هذه الواجبات وابتعد عن المحرمات مخلصا لله يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب، يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب وهو من أولياء الله. وهذه درجة المقتصد في قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم وهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي يحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله، فعل الواجبات وترك محرمات. وأما أدعياء الولاية، أدعياء الولاية وما أكثرهم يدعي لنفسه الولاية مع أنه لا يحافظ على الفرائض، لا يحافظ على الفرائض وأيضا لا يجتنب المحرمات، يجترع على بعضها، وفي الوقت نفسه يخبر أتباعه يقول أنا من أولياء الله، يخبر أتباعه يقول أنا من أولياء الله، مع أن ولي الله حقا وصدقا ما يجترئ أن يزكي نفسه بالقول أنه ماذا، بالقول أنه ولي من أولياء، ما يجترئ على ذلك. عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما في أحد من الأولياء المقربين الصادقين مع الله يتجرأ يقول أنا ولي من أولياء، ما يتجرأ. والله جل وعلا يقول في القرآن فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، ما يتجرأ حتى لو كان محافظ على الطاعات والسنن والمستحبات، ما يتجرأ أن يقول أنا من أولياء الله. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت قلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب، هل هذا المراد، هل هذا هو المراد بالآية؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. اقرأ في القرآن الكريم دعوات إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يبني بيت الله، وهو يبني بيت الله بأمر الله، ماذا كان يقول؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. أحد السلف قرأ هذه الآية وبكى، قال خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وتخاف أن لا يقبل منك، وتخاف أن لا يقبل منك. فهذا هو ملحظ أهل الولاية وأهل الإيمان، يقدم الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يزكي نفسه. بالمقابل ترى أناس يدعون لأنفسهم الولاية، يدعي لنفسه الولاية ويقولها لأتباعه بكل صراحة أنا من الأولياء، يقول وأنا ولي من أولياء الله، وفي الوقت نفسه مفرط في كثير من الواجبات وأيضا مرتكب لجملة من المحرمات. بل إن بعض هؤلاء الذين يدعون الولاية يمارس بعض المحرمات باسم الولاية، يمارس بعضهم بعض المحرمات باسم الولاية، وهذه أشياء يندى لها الجبين، أشياء مؤلمة ومؤسفة، وتمارس باسم الولاية التي هي درجة عالية ورتبة رفيعة من رتب الدين. في بعض الأماكن بلغ الأمر إلى أن الأتباع لمن يسمون بالأولياء، بعض الأتباع لمن يسمون بالأولياء يأتي بزوجته ليلة زواجه، يأتي بزوجته ليلة زواجه إلى من يدعى أنه ولي ليفتض بكارتها من أجل البركة، ليفتض بكارتها من أجل البركة ليبارك لهم في هذا الزواج، يأتي بها إلى من يسمون بالأولياء فيفتض بكارتها لأجل البركة، ثم إذا خرجت من عنده وقد افتض بكارتها يرمي الزوج رأسه عند قدم من يسمى بالولي يشكره على هذا الجميل. أشياء يندى لها الجبين تمارس باسم الولاية والعياذ بالله، مع ترك للصلاة وترك للعبادة وغشيان لمحرمات، ثم يدعي لنفسه أنه من أولياء الله، هذا كله من الضلال. هؤلاء أئمة ضلال وأئمة باطل، وما كانوا أولياء، هؤلاء أولياء الشيطان وحزب الشيطان والعياذ بالله. فاجتهد أن ولاية الله عز وجل درجتان: الدرجة الأولى فعل الفرائض وترك المحرمات، وإليها الإشارة بقوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والدرجة الثانية للولاية وهي أعلى من هذه الدرجة، وهي ماذا؟ المنافسة في فعل الرغائب والمستحبات. ولهذا قال في ذكر الدرجة الثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بالنوافل يعني إضافة إلى محافظته للفرائض وحفظه لها ينافس في فعل النوافل. هذه درجة أعلى في الولاية، وهي درجة من المقربون السابقون بالخيرات. وكل من المقتصد والسابق بالخيرات كل منهما يدخل جنة بدون حساب، لكن منازلهم في الجنة ماذا؟ متفاوتة، ليسوا فيها على درجة واحدة، كما قال عز وجل: ولكل درجات مما عملوا، ليسوا فيها على درجة واحدة. قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم تأتي ثمار هذه الولاية، وهي النصرة والتأييد والحفظ والتسديد: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا كله تسديد وتوفيق ونصرة وعون من الله تبارك وتعالى لعباده وأوليائه. قال: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقوله فانصرنا على القوم الكافرين يتناول النصرة عليهم بالحجة والبيان، ويتناول أيضا النصرة عليهم بالسيف والسنان في جهادهم ببيان الحق والهدى لهم، وفي جهادهم أيضا بمقاتلة أعداء الله جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والله عز وجل ناصر أولياءه، وولي الله منصور، ودين الله عز وجل منصور، والله جل وعلا تكفل بنصرة دينه. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماذا قال الله؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماذا قال الله؟ قال: فعلت. قال: نعم، فالله عز وجل ناصر أوليائه. هنا ينتبه المسلم إلى أساس المشكلة في المسلمين. أساس المشكلة في المسلمين أنهم ضيعوا التمسك بهذا الدين، ولهذا لم يحظوا بهذه النصرة، لم يحظوا بهذه النصرة. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تجد كثير من المسلمين فرطوا في دينهم، فرطوا في فعل الواجبات، انهمكوا على المحرمات وتكالبوا عليها وتنافسوا على فعلها، وأصبحت المحرمات أكبر هم كثير من الناس، والواجبات مضيعة، خاصة الصلاة التي أعظم أركان الدين. انظر إلى حال كثير من المسلمين في صلاة الفجر، انظر إلى حال كثير من المسلمين في صلاة الفجر. حتى قال بعض العلماء: كيف يكون النصر بدون صلاة الفجر؟ كيف يكون النصر بدون صلاة الفجر؟ ما يصلون؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الصلاة وهو في مجابهة الأعداء وفي الوغى وفي حمل السلاح وفي وسط المعركة، الصلاة يؤدونها في وقتها. وتجد كثير من المنتسبين للإسلام في صحة وعافية وأمن وأمان، ولكن الصلاة ليست من همه، مضيع لها، والمحرمات متكالبون عليها، وهي من أكبر هم كثير من الناس. تجد يهتم لفعل المحرم ويهتني بفعل المحرم عناية لا توجد منه في فرائض الدين وواجباته. هذه مشكلة كثير من المسلمين، وهي السبب في تخلف النصر، وهي السبب في الضعف والوهن، وهي السبب في تسلط الأعداء. ولهذا المسلك الصحيح العودة لدين الله، العودة لدين الله، عودة صادقة بالمحافظة على الفرائض، المحافظة على الواجبات، البعد عن المحرمات. حتى إذا قال المسلم: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يكون فعلا يقولها وهو من أولياء الله، في حفظه لطاعة الله وعبادات الله وأوامر الله وابتعاده عن المحرمات. أما أن نضيع ديننا بإضاعة واجباته وننهمك في المحرمات، ثم ننتظر النصر، ننتظر العز، ننتظر القوة، ننتظر هيبة لنا في قلوب أعدائنا ونحن قد ضيعنا ديننا، هذه مصيبة المسلمين الآن. وهذا حقيقة يستوجب عودة صادقة لدين الله تبارك وتعالى. كل واحد منا يحاسب نفسه، كل منا يحاسب نفسه، يعود إلى الله جل وعلا، حتى يكون النصر حليف هذه الأمة، حتى يكون العز حليف هذه الأمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لا بد أن يكون فينا هدى، ولا بد أن يكون فينا دين الحق حتى يكون لنا ظهور. أما أن نريد ظهورا وعزلا وتمكنا وقوة والدين مضيع ونحن مفرطون في أوامر ربنا وطاعاته، هذا ما لا يكون. ولهذا المشكلة في المسلمين أو في كثير منهم تضيع الدين والتفريط فيه والتفريط في واجباته. والحل أمامنا، الحل أن نعود عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. والله إن صلاة الفجر ترهب الأعداء، صلاة الفجر والله ترهب الأعداء، محافظة المسلمين على الصلوات ترهب الأعداء، محافظتهم على العبادة، على الدعاء الصادق والإلحاح إلى الله والثقة بالله وحسن التوكل على الله، هذه تلقي الرعب في قلوب الأعداء، والذي يلقيه هو رب العالمين. لا، لكن يحتاج هذا كله إلى عودة صادقة من أهل الإيمان لدين الله ومحافظة على طاعته وعلى عبادته وعلى القيام بأمره وامتثاله أوامره. والله جل وعلا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نحتاج إلى الإيمان حتى ينصرنا الله، الإيمان بتحقيقه في قلوبنا وتحقيقه في حياتنا وتحقيقه في أعمالنا بصدق مع الله وإقبال على الله وحفاظا على واجبات الله وعلى دين الله تبارك وتعالى، حتى يكون النصر حليف الأمة. هذا الذي نحتاجه، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلى هنا أيها الإخوة نصل إلى نهاية الكلام على هذه الآيات، وسيكون الحديث غدا بمناسبة هذه الدعوات العظيمة المباركة، سيكون الحديث غدا إن شاء الله بمناسبة هذه الدعوات العظيمة المباركة كلام عن آداب الدعاء وشروط الدعاء وما ينبغي أن يتحلى به المسلم في دعواته، ويكون هذا ختام الحديث والكلام عن ما يتعلق بخواتيم سورة البقرة. وأسأل الله عز وجل متوجها إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الأخ السائل يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في رجب من صلاة وصيام وعمرة؟ الجواب على هذا السؤال أن معرفة هل هذا العمل يشرع أو لا يشرع إنما يكون بالرجوع إلى السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر فيها هل ثبت عنه أحاديث صحيحة تختص بصيام في شهر رجب، أو تختص بصلاة في شهر رجب، أو بعمرة تختص بشهر رجب. فإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك عمل به، وإن لم يثبت عنه شيء من ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لم يأتي أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تخصيص شهر رجب لا بصيام ولا بصلاة. وعلى كل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة تتعلق بعبادة يختص بها شهر رجب، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة أخرى يختص بها هذا الشهر المبارك، أو يختص بها هذا الشهر شهر رجب، وهو من الشهر الحرم. يعني شهر رجب، لكن ليس اللي يقال رجب الفرد، لأن الشهور المحرمة أربعة: ثلاثة سرد ورجب الفرد، فهو من الأشهر الحرم، لكنه لم يأتي تخصيص له بعبادة معينة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن خصه بعبادة معينة سواء صلاة أو صيام في ليلة من لياليه أو وقت من أوقاته فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلماء رحمهم الله قديما وحديثا كتبوا كتابات خاصة في بيان هذا الأمر، الحافظ بن حجر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري له رسالة قيمة بعنوان تبيين العجب فيما جاء في شهر رجب، لأنه يروى أحاديث كثيرة لكنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النووي رحمه الله تكلم كلاما نافعا على صلاة الرغائب التي يصليها بعض الناس في أول جمعة من شهر رجب، تكلم وبين أن هذه الصلاة لا أصل لها ولا دليل عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في أحاديث لا أصل لها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وغيرهما من أهل العلم تكلموا في هذا وبينوا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية تخصيص شهر رجب بصلاة أو بصيام. يقول الأخ: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رجب؟ الاحتفال بليلة 27 مبنية عند من يحتفل على أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، ولهذا يحتفلون. وهذا الاحتفال يحتاج من هؤلاء المحتفلين إلى دليلين، إلى أمرين. الأمر الأول إلى إثبات أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، وهذا ليس عليه دليل، ليس هناك دليل صحيح صريح ثابت يدل على أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، ليلة 27 من رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج. في خلاف بين أهل العلم طويل عريض متى كان الإسراء والمعراج، اختلفوا في شهره واختلفوا في يومه اختلافا طويلا، وليس هناك دليل صريح واضح لمن يقول إنها ليلة 27. إذن من يحتفل بليلة 27 على أنها ليلة الإسراء والمعراج يحتاج أولا أن يثبت أن هذه الليلة فعلا هي ليلة الإسراء والمعراج. ولو أثبت أنها فعلا هي ليلة الإسراء والمعراج يحتاج أيضا أن يأتي بدليل آخر على مشروعية الاحتفال فيها، يحتاج إلى دليل آخر على مشروعية. لو ثبت ولم يثبت أنها ليلة 27، لكن لو ثبت أنها ليلة 27 فيحتاج من يحتفل أن يأتي بدليل على أن على مشروعية الاحتفال بهذه الليلة، ولا يوجد دليل على مشروعية الاحتفال، ولهذا لم يحتفل الصحابة وهم أحرص الناس على الخير، أحرص منا على الخير وأشد منا حرصا على الخير، ما احتفلوا لا بليلة المولد ولا بليلة الإسراء ولا بليلة النصف من شعبان. هذه الاحتفالات كلها ما وجدت إلا في القرون المتأخرة، أما زمن الصحابة وزمن التابعين لا توجد مطلقا، وهذه كتب التاريخ وكتب السير موجودة ولا ينقل عنهم حرف واحد أنهم احتفلوا. ولا يخلو الأمر من أحد حالتين: إما أن تكون هذه الاحتفال خير حرم منها الصحابة أو شر ابتلي به من بعدهم، أي الخيارين؟ لا يخلو الأمر من أن تكون هذه الاحتفالات إما خير حرم منها الصحابة أو بدعة ومخالفة ابتلي بها من بعدهم، أي الخيارين؟ عبد الله بن مسعود دخل على جماعة في مسجد، والحديث في سنن الدارمي بسند ثابت، دخل عليهم في مسجد ورجل قائم عليهم يقول: سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود وقال لهم كلمة عجيبة، قال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدا من الثنتين، إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. ما معنى قوله أو فقتم أصحاب محمد علما؟ ما معنى؟ يعني هذا الذي تفعلونه ما كان كانوا يفعلونه. فأنتم إما أنكم فقتوهم في العلم أو أنكم افتتحتم باب ضلالة ووقعتم في بدعة، ماذا تختارون؟ لا يقولون نحن فقنا الصحابة علما، قالوا كلمة يقولها كثير من الناس، قالوا والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. اسأل من يحتفلون يقولون لك هذه الكلمة، يقول والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا أن نظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله ما أردنا إلا الخير. فقال كلمة عجيبة، قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ يعني ليس كل من أراد الخير أدركه. من الذي يدرك الخير يا أخوان؟ من الذي يدرك الخير؟ من يتبع السنة، سددوا وقاربوا. الذي يتبع السنة هو الذي يدرك الخير، أما الذي يتبع هواه ويجاري عادات الناس وأعمالهم، أو مثلا نفسه تحب الاحتفالات لأن فيها أشياء جميلة وأشياء يعني تشد، وربما أيضا أطعمة جيدة، لأن مثل بعض الاحتفالات يخصص لها أطعمة ما توجد إلا في تلك الاحتفالات، فبعضهم يحب مثلا أكلات معينة أو مطعومات معينة ما يجدها إلا في هذا الوقت، فنفسه تميل إلى في بعض الأطعمة أبدا ما توجد إلا مثلا في الشعبانية أو مثلا في الرجبية أو مخصصة، والإنسان أحيانا بطنه تدفعه يعني تجد يعرف أنه فيه خطأ لكن بطنه تستهي، فبطنه هي اللي توديه للاحتفال، أو مثلا أشياء من هذا القبيل. فالإنسان يروض نفسه على السنة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حلاوة السنة أحسن من حلاوة البدعة، حلاوة السنة والاتباع والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحلى شيء، هذا ما يوجد أحلى من اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحتاج أن يتغلب على هواه ويسدد ويقارب ويبتعد عن البدع مهما دعته نفسه ومهما دفعته نفسه، ولا يقول مثل ما يقول بعض الناس في ليلة ونسر وننبسط ونطعم ومع أخواننا نحتفل. لا تفتح على نفسك باب بدعة، وألزم نفسك بالسنة وبالاقتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأبشر بنور عظيم وبركة في حياتك بتقيدك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واهتدائك بهديه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع السنة، وأن يعيذنا من البدعة، وأن يصبرنا على سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لكل خير يحبه وأرضاه في الدنيا والآخرة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.